أوله إلى آخره. هو دقيق وكلام جيد الحقيقة، فإن شئتم هذا يكون جيد يعني، فلعل هذا أحسن، فتكون نقاشنا يكون غدا حتى عندكم تهيؤ وعندكم قراءة ونناقشه غدا، يكون هذا أنسب، يكون هذا أحسن. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: أنا رجل تزوجت امرأة وعشت معها 42 سنة وأنجبت ابنة، وبعدما كبرت البنت اشتريت لها منزلا، ب20 مليون هكذا، وبعد ذلك تزوجت بأخرى، هي بدو اشترى للزوجة ب20 مليون، وبعد ذلك تزوجت بامرأة أو للبنت الله أعلم، فأنجبت ابنا واحدا وطلبت الأولى مني الطلاق، فهل يلزمني للابن منزل ب40 مليون أم ب20 مليون؟ فقط مساواة بأخته. لا، الذي يبدو المساواة بنوع البيت بقدر ما يساوي، المساواة الذي يبدو أنها البيت، تشتري بيتا مماثلا، تشتري بيتا مماثلا بسعر يومه، قد يكون أقل وقد يكون أكثر من حيث المساحة، من حيث المقارب يعني، أما المبلغ فما يبدو، لأنه أحيانا قد تشتري بمبلغ أكثر أو أقل، لكن قد يكون أقل مساحة وقد يكون أكبر مساحة. فالذي يبدو والله أعلم أن الذي يرعى فيه مماثلة في البيت من حيث مساحته، من حيث أدواره، من حيث يعني اللي عادة تتفاضى فيها البيوت، إما بعدد المنازل وإما بالمساحات وإما بالأدوار وإما بالأشياء اللي تختلف فيها. فالذي يبدو أن المساواة يراعى فيها نوع البيت وليس الثمن. وعلى كل حال يعني إذا كان في نوع من الإرضاء يتفقون على شيء يكون جيد، كما لو قال أعطيني المبلغ وأنا هذا، أيضا كذلك هذا يزول به الإشكال إن شاء الله. من اشترى دابة من شخص وبقي عند المشتري، بقيت يمكن عند المشتري حتى أنجبت، وبعد ذلك يمكن تبين له أن بها عيبا قديما، ورد الدابة إلى البائع، هل يرد معها الولد؟ ها ايش تقولون يا مشايخ؟ يقول: اشترى دابة من شخص وأنجبت عنده، وبعد ذلك تبين له أن بها عيبا، نعم تبين له أن بها عيبا، ورد الدابة، هل يرد مع ولده ولا لا؟ ها، لأن هذا من درسنا يعني. لماذا؟ يقول: لا يرده لأن خرج بالضمان، ولا يفترق إذا كانت حامل وهي عند الأول ولا حامل عند الثاني، ولا إذا كانت حامل عند البائع معها حاملا مثلا، طبعا في نماء منفصل وفي نماء متصل، وإنما المنفصل يرد ولا ما يرد؟ ها نعم، هذا التفصيل، هذا جزاك الله خير. وهذا من أي نوع؟ أصلي ولا فرعي؟ هذا النوع الولد هذا فصل أصلي ولا فرعي؟ المسألة يعني هذه. أها. والله عاد اجماعا ما ادري، هو يقول اذا كان متصلا يرده اجماعا، ولا شك ان الجمهور انه اذا كان متصلا يرده، وبعضهم يقول لا ياخذ عرش. اشتراها هزيله ورد سمينه، هذا يسمونه انما متصل. اشتراها هزيله وردها ما شاء الله، ولا يمكن عنده بيطري وعنده ويعالجها، واخذها مريضه وردها فعلا عالجها وعنده بيطري جيد، فما شاء الله اصبحت تسر الناظرين. فبعض العلماء يقول حتى المتصل ايضا ياخذ عرش، وهذا قول قوي الحقيقه، قول قوي. والجمهور لا شك يقول المتصل لا يرد، لانه من الصعوبه ان يفصل، تاخذ الشحم ولا تاخذ الصحه ما تنفصل. لكن بعضهم يقول انه ايضا ياخذ عرش، اما المنفصل فقالوا انه يرد، انما المنفصل. لكن الذي يبدو طبعا اذا كان حملت عنده، اذا كانت حملت عنده عند المشتري، فلا شك ان الخراج بالضمان، الخراج بالضمان فهي له، هذا هو الذي يبدو. اما اذا كانت حملت عند البائع لكن ايضا كذلك قضية يعني ما انفقه، لان اذا خاصه اذا خدت مده طويله الصغير هذا سوف يكبر وسوف يحتاج الى تكاليف ونحو ذلك، فيبدو ان هذا كله يؤخذ في الاعتبار. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم من توضا فاحسن وضوءا ثم راح فوجد الناس قد صلوا اعطاه الله مثل اجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجر لا ينقص ذلك أجرهم شيئا. أنا ما أدري ما مر علي هذا الحديث، فأحتاج إلى أن أراجعه من حيث ثبوته ثم أتكلم على معناه إن شاء الله. تراجع اللي هو هناك بلاد يكثر فيها عباد القبور من طواف ونذر، فهل يجب في هذه البلاد التحري عن الذبيحة التي تذبح ليأكلها الناس داخل؟ والله ما يبدو، لا، الأصل في أنهم مسلمون، ولا يبدو أن الأصل في ذبائحهم الحل. حصلت على الشهادة الجامعية، ولكن كنت أثناء الدراسة أتعرض لعملية الغش في الامتحان، فهذا العمل بهذه الشهادة يعتبر رزقا حلالا؟ إذا كنت لا تستحق هذه الشهادة في نظرك، أحيانا الغش يختلف، إذا كان غش 100% هذا يختلف، أما إذا كان غش جزئي على معنى تستحق النجاح لكنها ليس بالتقدير الذي نلته، هذا إلى حد ما يبدو أخف، فإن كان كله ممنوع ولا يجوز الغش، لا يجوز، لكنه يختلف من حيث الاعتبار. إذا كنت فعلا كسلان ولا تحسن شيئا، وإنما تغش فعلا، يعني يغشك 100%، فهذا خطير جدا حقيقة يعني، وأنت تزوير خطير. أما إذا كان غش جزئي، وإن كان لا يجوز، لكن تحصيلك العلمي لا بأس به، بحيث أنك تحقق الحد الأدنى من مستوى هذه الشهادة، فالأمر أخف إن شاء الله. ومع هذا تتوب إلى الله عز وجل وتجتهد في أن تحسن من حالك وأن تحسن في عملك الذي أنت فيه. نعم، له على اعتبار أنهم جهال، وعلى اعتبار أنهم يعني مع الأسف كان لا يجوز هو أنه هو لا يطوف لصاحب القبر، هو يطوف لله. لكن هذا كلها لا شك الأمر خطير، ما هو سهل، الأمر ليس سهلا، ولكن الجزم بأن ذبائحها محرمة صعب. أحبك الله الذي أحبتني فيه، وجزاك الله خيرا، وجعلنا جميعا وإخواننا من المتحابين في الله. يقول: وفدت إلى هذا البلد الحرام منذ مدة محدودة، فهل أبقى في الحرم وأفعل ما تيسر من العبادات، أم الأفضل أن نحضر المحاضرات التي تقام خارج المسجد الحرام في مكة أو خارجها، علما أن نستفيد المحاضرات؟ الذي يبدو أن الجمع ممكن، الجمع ممكن، إذا أمكن طبعا المحاضرات في الحرم مثلا وتستفيد من دروس المشايخ فهذا خير كثير، وإذا كانت الفائدة أكبر في مكة مثلا في المساجد الأخرى فالجمع بينها ممكن إن شاء الله، بحيث تحضرها وفي غير وقت انعقادها تأتي إلى المسجد الحرام وتتعبد بما تيسر من طواف وقراءة ونحو ذلك. من السنة وضع اليدين حال الصلاة في حال الجلوس عند عدم القدرة على القيام، ما السنة في وضع اليدين حال الصلاة في حال الجلوس عند عدم القدرة على القيام لمرض أو نافلة؟ والله لا أحفظ شيئا في هذا الحقيقة، لا أحفظ شيئا في هذا، وإن كان الأصل في الجلوس أن الإنسان يضع يديه في جلوس الصلاة أن يضع يديه على ركبتيه، يضع يديه على ركبتيه، لكن لا أدري إذا كان جلوس بدل القيام، أحتاج أراجعها إن شاء الله. معكم استعمال جهاز قتل الناموس الذي يقتل بالكهرباء ويؤدي إلى الحرق، وهل هذا في اللغة يعد احتراقا مع علم بأنه لا يعطى تصريح المطاعم وغيرها إلا بعد تركيب هذا الجهاز؟ الذي يبدو أنه لا شيء إن شاء الله، الذي يبدو أنه لا شيء. أرجو نصيحة لرجل عبوس الوجه دائما لا نراه يبتسم وأخلاقه سيئة جدا وهو يصلي بالناس ويمنع بعض الناس من شرب الماء البارد التابع للمسجد. لا شك أن الأخلاق هذه من الله سبحانه وتعالى، ومن نعمة الله عز وجل على عبده أن يهابه صدرا رحبا، وأن يهابه خلقا واسعا، وأن يجعله ذا قدرة على استيعاب الناس والصبر على أذاهم. فلا شك أن الناس تصدر منهم أذية وتصدر منهم أشياء منغصة، لكن من نعمة الله عز وجل على عبد أن يكون حليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأشجع عبد القيس: إن فيك خصلتين أحبهما الله، الحلم والأناء، حلم وأناء. وهذه نعمة من الله عز وجل، نعمة يعني حينما فعلا ترى بعض الأفاضل وبعض الكرماء من الناس وترى سعة صدره على الرغم مما يلاقي من الناس، هذا يتكلم عليه وهذا يرفع صوته وهذا، ومع هذا تجده واسع الصدر لا يكاد يتزحزح، ومع هذا ينجز لهم أعمالهم ويبتسم في وجوههم ويسعى ما يستطيع، خاصة إذا قارنته بإنسان أحمق أرعن غضوب عبوس لا يكاد يبتسم ولا يكاد يمد يده بمصافحة حارة ونحو ذلك. هذه نعمة، ومع هذا الأخلاق تأتي بالتخلق، كثير من الأخلاق إذا وفق العبد وجد وتوجه إلى الله عز وجل فإنه يوفقه لأن يخفف كثيرا من بعض ما فيه من شدة أو ما فيه من عبوس أو ما فيه من من من من من, من أخلاق غليظة. فلو أنه تعاطى التحلم وتعاطى التصبر وتعاطى التخلق بأخلاق حسنة فإن الله سبحانه وتعالى يعينه على ذلك ويحقق له مقصده. ولهذا الذي أنصح به هذا الأخ أنه ينظر في أصحاب الأخلاق الفاضلة ويحاول أن ينظر في سيرهم، خاصة المشهورين إما من أهل بلده وإما من غيرهم. على سبيل المثال سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله عنده من الصبر وعنده من الأناة وعنده من التحمل الشيء العجيب. يدخل عليه أشكال الناس وأصنافهم وألوانهم، عربهم وعجمهم، عالمهم وجاهلهم، غنيهم فقيرهم، وجيههم وضيعهم، ولا تكاد تختلف معاملتهم من حيث الصبر ومن حيث الاستبشار ومن حيث البشاشة ومن حيث الترحيب ومن حيث القدرة على الإنصات والاستماع وبشيء عجيب. فحينما تنظر أمثال هؤلاء على الرغم من كثرة مشاغلهم وانشغالهم وازدحام الناس حولهم لا يكاد يغضب ولا يكاد يقول أي كلمة نابية، بل لا تكاد ترى لسانه إلا ذاكرا، وإلا إن سمع ما يسوء غالبا لا يكاد يزيد عن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يكاد يعني يظهر أي تبرم انتصار شخصي أو تعنيف شخصي، قد ينكر إذا كان أمر منكر أو تنبيه إذا كان غلط في حق الله أو في حدود الله أو في شرع الله، لكن أن يكلمه الأمور تمس شخصه، إما أن ينتصر الشيخ لنفسه أو أنه يوبخ الغلطان لذاته لا. وهذا يعني إذا رأيت الكبار هؤلاء فإنه يعينك على أن تحسن من حالك، ولهذا أنصح إذا كنت متصل بهذا الرجل أن تدله بطريق غير مباشر على بعض الفضلاء وعلى بعض من رزقهم الله عز وجل سعة وحلما، فإن هذا يؤثر كثير أكثر من أي مواعظ مباشرة. في المصراة يرد صاع من تمر مقابل الانتفاع باللبن، وذكرت من قبل في الكسب الحادث أن صاحبه يرد الشيء المشتري ولا يرد معه المال الذي استفاده لأنه كان ضامنا، وهذا الكسب في مقابل الضمان، فهل المصراة ليس عليه ضمان؟ اقرأ معنا بكرة إن شاء الله وسوف ترى الردود على هذا الكلام، كلام كثير، وهذا من جملة الاعتراضات التي اعترضت على هذا الحديث. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.